بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن. غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. ومثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية، الكتاب يتعلق بأي شيء؟ بالألفاظ الغريبة فقط، ما يشرح الآيات كلها، وإنما يمر على الألفاظ التي تحتاج إلى بيان فيبينها. هذه طريقة غريب القرآن. ومثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، أن العلماء الذين كتبوا في غريب القرآن سلكوا اتجاهين، طريقين: طريق يأخذ الألفاظ الغريبة من القرآن ويرتبها حسب السور، مثل ابن قتيبة بدأ من أول القرآن إلى آخره ترتيب السور، وبعضهم طريقة أخرى ما هي على الحروف الهجائية، فيأتي على الألفاظ الغريبة ثم يرتب على الحروف، فيضع الألفاظ في الألف ثم في الباء، مثل كتاب المفردات للراغب، مفردات للراغب الأصفهاني وغيره، ومثل كتاب أيضا السجستاني، وكتاب أيضا ابن الجوزي، وكتاب أبي حيان في غريب القرآن، كلها مرتبة حسب الحروف. فعندنا عندنا طريقتان. طيب، هذا الذي بين أيدينا تفسير هذا غريب القرآن لابن قتيبة، مرتب حسب ترتيب القرآن، حسب ترتيب السور. طيب، قرأنا في سورة المائدة، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: التالون للصحف، أي للرجعة، وهو من أسحته الله وسحته إذا أبطره وأهلكه. فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. والربانيون العلماء وكذلك الأحبار، واحدهم حبر واحدهم بما استحفظوا، أي استودعوا، فمن تصدق به فهو كفارة له، أي للجاره وأجر للمجروح، ومهيمنا عليه، أي أمينا عليه، شرعة وشريعة هما واحد، والمنهاج الطريق الواضح. يقال نهجت لي الطريق، أي أوضحته. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجمعكم على دين واحد، والأمة تتفرق على وجوه فبينتها في كتاب التأويل المشرك. يسارعون فيه، أي في رضاه. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يدور علينا الدهر المكروه. يعنون الجد فلا يبايعوننا، ونمتاه فيهم فلا يميروننا. فقال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بالفرج، ويقال فتح مكة، أو أمر من عنده، يعني الخصم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي ممسكة عن العطاء، منقبضة، وجعل الغل لذلك مثلا. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يقال من قطر السماء ونبات الأرض. ويقال أيضا هو كما يقال فلان بخير من قرنه إلى قرنه. والله يعصمك من الناس، أي يمنعك منهم. وعصمة الله إنما هي منعه العبد من المعاصي. ويقال هذا طعام لا يعصم، أي لا يمنع من الجوع. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي تقدمت قبله الرسل. يريد أنه لم يكن أول رسول أرسل فيعجب منه. وقوله كان يأكلان الطعام، هذا من الاختصار والكناية، وإنما نبه بأكل الطعام على عقبته وعلى ما يصير إليه، وهو الهدف. لأن من أكل الطعام فلا بد له من أن يهدف. انظر كيف نبين لهم الآيات، وهذا من ألطف ما يكون من الكناية، أن يؤفكون، مثل قوله أن يسرقون، أي يسرقون في الحق ويعدلون. يقال أفك الرجل عن فئة إذا عدل عنه، وأرض وأرض مأفوكة أي محرومة المطر والنبات، كأن ذلك قتل عنها وصل. طيب بارك الله فيك. أكلون السحت هذه صيغة مبالغة، سماعون للكذب، هؤلاء اليهود سماعون للكذب يعني كثير السماع للكذب، أكلون كثير الأكل للسحت، والمراد بالسحت الحرام عموما، ويدخل فيه الرشا الرشوة، لأنهم كانوا يأخذون الرشاوي، لأنهم كانوا كبارهم حكامهم وعلماءهم يأخذون الرشوة ليقضوا لمن يدفع لهم الرشوة. قال وهو من أسحته، كان السحت وسحته إذا أبطله، مسحوت يعني باطل، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به يعني من حرام. قال فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. قال والربانيون، قال الربانيون هم العلماء، جمع رباني، سمي رباني لماذا؟ لأنه تربى على أيدي الأنبياء أصبح ربانيا، وأحيانا يقال ربيون، ربيون أي يعني تتلمذوا على أيدي من فوقهم من الأنبياء ونحوهم. ربانيون قال والربانيون والأحبار، قال الأحبار الواحد منهم حبر أو حبر، يجوز بالكسر والفتح، حبر وحبر، الحبر ابن عباس يقال له حبر هذه الأمة أي عالم هذه الأمة، بما استحفظوا أي بما استودعوا. ما معنى استحفظوا؟ استحفظوا ماذا؟ استحفظ التوراة، واضح؟ لأن القرآن تميز بأن الله حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فإن الله سبحانه وكل حفظها على إليه، فمن حفظها حفظت عنده، ومن ضيع ضاعت، لذلك قال بما استحفظوا من كتاب الله. طيب قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال فمن تصدق به فهو كفارة له، أي للجارح وأجر للمجروح، من تصدق به فهو كفارة، يعني من تنازل عن أخذ حقه، تصدق وتنازل وعن حقه فهو صدقة، يعني التنازل عن القصاص، بمعنى أنه لا يطالب بالقصاص، يعفو العفو، فإذا عفى فهو كفارة. طيب قال ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي أمينا عليه، يعني الأصل الهيمنة الإحاطة بالشيء، والقرآن قد أحاط بالكتب الماضية مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من جنس الكتاب كتب السابقة، ومهيمنا عليه أي أمينا عليها، يعني محيطا بها وآمنا عليها. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال الشرعة الشريعة، الشرعة شريعة، الشرعة جمع ومفردها شريعة، والمنهاج الطريق الواضح، يقال نهجت لي الطريق، أنهجه أي وضحته، أو نهجت إلي الطريق أي أوضحته. طيب ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان وعلى الدين الواحد، قال الأمة هنا مراد بها الجماعة، والأمة من الألفاظ المشتركة تطلق ويراد بها عدد من المعاني، فتطلق ويراد بالأمة القدوة، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق الأمة ويراد بها الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق الأمة ويراد بها الزمن والذكر بعد أمة أي بعد زمن، والأمة هنا معناها الجماعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة. طيب يسارعون فيهم هؤلاء المنافقون، يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون في رضاهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة أي يدور علينا الدهر، الدائرة معنى أنهم يدور عليهم الدهر فيصيبهم بمكروه، قال يعنون الجدب جد، فلا يبايعوننا ولم تار فيهم، فلا يمير فلا يميروننا. ما معنى نمتار؟ ان المير اهل ايوه ونمير اهلنا، نمير اهلنا يعني الرزق ياخذون منهم، يطلبون منهم ان يعينوا لانهم ادبوا ما عندهم شيء فيطلبون هذا الشيء. قال فعسى الله ان ياتي بالفتح اي بالفرج، ويقال فتح مكه الله اعلم، او امر من عنده ان ياتي شيء فرج من عند الله كالخصب ونحوه. وقالت اليهود يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاء منقبضة، وجعل الغلة لذلك مثلا يد الله مغلولة. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال من قطر السماء ونبات الأرض. طيب والله يعصمك من الناس أي يمنعك ويحفظك من الناس. هذه الآية نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له حارسا يحرسه بالليل، وكان في ليلة من الليالي نزلت عليه هذه الآية، وكان عنده سعد بن أبي وقاص، وقال يا سعد اذهب اذهب إلى بيتك. قال كيف أذهب؟ قال إن الله عصمك. فقرأ عليه هذه الآية، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما المسيح ابن مريم إلا قد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت وقد ويعني قبله رسل كثيرون. قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كيف تجعلون عيسى إلها وأمه إلها وأمه إلها وهم فقراء وضعاف؟ كيف تجعلون؟ يقول كلهم مخلوقين، كيف تجعلون؟ كان يأكلون الطعام، هذا يدل على ضعفهم احتياجهم. ولا وأشد من ذلك قال كناية على الحدث، الحدث الذي الضعيف ما يكون الغني من الغنى، الغني ما يكون هكذا يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى أن يخرج الطعام أو يخرج الفضلات، هذا يدل على ضعف. فكيف يعبد؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يخف أي يصرفون. طيب شوف الآيات التي بعدها تفضل. والميسر الجماعة يقال يسره إلى ضرب البلاد، وطالب بها يقال له ياسر وياسرون وليسر وليسار. وكان أصحاب الثروة والأدوات في الشتاء عند شدة الزمان وتلبه ينحرون جزورا ويجزئونها أجزاء ثم يضربون عليها بالقلاد، فإذا قام القامر فعل ذلك هو النفر الذي ذكره الله في سورة البقرة، فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يتمادون بأكل القلاح ويتسابون بأكلها ويعيبون من لا يسرون ويسمونهم الأبرار وآخرهم برق. والأنصاب حجارة كانوا يعبدونها في الجاهلية، والأزلام القلاح، وقد ذكرتها في أول هذه السورة. رجس وأصل رجس الندم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا أي شربوا من التمر قبل نزول التحريم، وقالوا لم أطعم جبشا ولا ماء ولا نوما. قال الشاعر فإن شئت أرغمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاطا ولا بردا. والفرد النوم والنقاط الماء العذب. إذا ما اتقوا وآمنوا يريد اتقوا شرب التمر وآمنوا أكلهم، تناله أيديكم يعني يد النعام فيد النعام، ورماحكم يعني الصيف، والنعم الإبل، وقد تكون البقر والغنم، والأغلب عليها الإبل. وقوله تعالى أو عدد ذلك صياما أي مثله. صيد البحر ما صيدا للسمك، وطعامه ما نضب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حي. متاعا لكم أي منفعة لكم، وللسيارة قياما للمسافرين، قياما للناس أي قواما لهم بالأمن. جعل ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة إذا نهجت خمسة أقطر والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى دخلوا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. والسائلة البعير يسيب بالنذر يكون على الرجل يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. والوصية من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أشهر نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى ذبح من الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها، وكانت لحومها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء. والحال الفحل الذي ركب ولد ولد، ويقال إذا نتج من صلبه عشرة أقطر قالوا قد حمي ظهره فلا يؤكل ولا يمنع من كلب ولا ماء. يخترقون الكذب. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قد ذكرتها في الكتاب الكريم المشكل، فإن عثر أي ظهر الأوليان هي تكتب بالياء لكن تنطق بالألف الأوليان في قراءة أوليان يعني فيها عدة قراءات. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت؟ قال لا علم لنا، إلى فتدخلهم خيرا من هول القيامة وهول المسألة. أن يكتب بروح القدس أي قويتك وأعمتك وكهل من 30 سنة، وإذا علمتك الكتابة أي الخط والحكمة يعني الفهم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أي فنحت في قلوبهم كما قال وأوحى ربك إلى النحل المائدة، المائدة الطعام من مادني يميدني كأنها تميد للآكلين، تمد مثل ما يمد تمد السفرة. سميت مائدة إذا كانت طاولة عليها أطعمة سمى مائدة، أما إذا كانت طاولة ما عليها أطعمة سمى الخوان يعني فارغة. طيب أي أو تكون فاعلة بمعنى مفعول بها. أي مائدة ممؤودة أو ممودة. نعم. أي ميد بها الآكلون. تكون لنا عيدا أي مجمعا، وآية من أي علامة. ويقال الله يا عيسى بن مريم بمعنى يقول الله يوم القيامة فعل بمعنى يفعل على ما بينت في كتاب المشرك، فإنهم عبادك أي عبيدك، عبد وعباد كما يقال، خلق وفراق وكلب وكلاب. طيب عندنا من الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، ما المراد بالميسر؟ قال القمار. الميسر القمار كله يعني كل معاملة محرمة أو فيها يعني فيها تغلب على الآخرين بغير حق فيسمى القمار. القمار هو أخذ المال بغير وجه يسمى قمار، بأي طريقة محرمة يسمى قمار. يسمى قمار. هو يقول لماذا سمي الميسر ميسرا؟ قال من قولهم يسرت إذا ضربت بالقداح، ياسف وياسرون ويسر إذا ضربوا بالقداح. يقول كان أصحاب الأموال والثروة إذا جاء في الشتاء يأتون على الإبل فيذبحونها، فإذا كانت جزورا مذبوحة قطعوها أقطاع جزأوها أجزاء مثلا 10 أجزاء، هذه 10 أجزاء مختلفة، جزء مثلا 5 كيلو وجزء ربع كيلو يعني مقسمة على اختلاف أجزاء مختلفة، ثم يأخذون الأقداح هذه أو الأزلام، ثم يخرجون أرقام مثلا هذا رقم 1، 2، 3 إلى 10، فيأتون لشخص ويقول أدخل يدك فيخرج، فإذا هو 1 5 كيلو فيأخذ، 2 يأخذ أقل شيء، هذا في ظلم لا يجوز. كيف يدفعون المبالغ متساوية ويصبح يعني كل شخص يأخذ حقه مختلفا؟ فيقول إنهم كانوا أصحاب الأموال الطائلة يأخذون الذي يكسبونه فيعطونه فقراء فيمدحون على ذلك. قال شوف، قال يدفعونه للأهل المسكن والحاجة. طيب، يقول هذا الذي ذكره الله لما قال منافع، منافع الخيمة والمجلس فيها إثم ومنافع للناس، المنافع التكسب. طيب، قال إنما الخمر والميس والأنصاب، قال الأنصاب حجارة كانوا يعبدونها في الجاهلية، هذا على رأي. وفي التفسير آخر أن الأنصاب حجارة تنصب فيذبح عليها لغير الله، يقولون باسم الله، باسم العزة، باسم المسيح، باسم كذا، فإذا هذه الحجارة التي يضعونها حتى يذبحوا عليها هذه محرمة حجارة. والأزلام تقدم عرفنا أنها أقداح توضع و يختارون منها ويعتقدون بها الأزلام، مثلا يريد أن يسافر أو يريد أن يتزوج أو يريد أن يتجر بشجارة يتردد في هذا الأمر، فيقول له افعل هذه الأشياء الأزلام، فيضع فيها 3 أقداح ثم يخرج الأول مكتوب عليه افعل فيفعل، الثاني لا تفعل، الثالث أعد، فإذا خرج له افعل مضى، إذا خرج له لا تفعل خلاص ما يفعل، إذا خرج أعد يعيد حتى يظهر له أحد هذا الأمرين. هذا كل اعتقادات باطلة، اعتقادات. الله أبدلنا بأي شيء؟ بالاستخارة، أن تصلي 2 ركعتين وتمضي، فإذا الله شرح لك صدرك لهذا الأمر فامضي به، إذا صرفك الله عنه فانصرف. هذه هي الاستخارة، والاستخارة لا تعني أنك تصلي مرة مرتين، لا. يقول عمر رضي الله عنه رفقت شهرا أنا أستخير الله شهر، فبعض الناس يريد مثلا أن يسافر أو يريد أن يدخل في مشروع أو يريد أن يتزوج أو يريد أن يفعل كذا فيستخير الله ولا يتضح له الأمر. طيب أعد 2 3 4 صل 2 ركعتين واستخير الله عز وجل. دعاء الاستخارة قد يقول بعضهم يقول قبل السلام وبعضهم يقول بعد السلام، كلها صحيح، يعني إذا قبل السلام تدعو بالسلام، اللهم نسألك بعلمك واستقدرك بقدرك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب، دعاء الاستخارة المعروف قبل السلام وبعدها. طيب، قال ليس على الذين آمنوا صالح جناح أي إثم فيما طعموا، قال المراد بالطعام هنا هو شرب الخمر، يعني ممن شربوا قبل ذلك لما جاءهم التحريم ارتفعوا عنه، قال قبل نزول التحريم، يعني والماء والشرب يسمى طعام. في قصة الملأ من بني إسرائيل قال من لم يطعم من لم يطعمه، وهو نهر، من لم يطعمه يعني يشرب منه، يسمى الطعام الشراب طعاما. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا قال تنالوا أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح، يعني قال بيض النعم من باب التمثيل هذا، يعني حتى لو كان الفراخ والصغار تناله الأيدي أو بالرماح يضرب بالرمح حتى يسقط الصيد. هذه الآية استنبط منها بعض العلماء المعاصرين استنباط حقيقة دقيق جدا ومهم، يقول إن الإنسان أحيانا يبتلى بشيء بيده، مثل ماذا؟ مثل الجوالات، أحيانا يبتلى فيستطيع أن يدخل إلى مواقع إباحية ومحرمة وينظر إلى الصور وينظر، هذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم، فالله مطلع عليك يعلم من يخافه بالغيب. هنا قال هنا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمراد بالنعم قال الإبل سمى نعم، ها، وقد يدخل فيها الإبل والبقر والغنم. طيب، صيد البحر وطعامه اين يقول حل لكم صيد البحر، صيد البحر يعني السمك، مأكولات البحر عموما، وطعامه متاعا لكم للسيارة، أي ما خرج من البحر وقذفه البحر، متاعا لكم وللسيارة يعني المسافرين، قياما للناس أي قواما يتقومون به، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه عادات المشركين في تحريم ما أحل الله في الإبل، يحرمون بهذه الأوصاف كما ذكر، يعني قال البحيرة التي تبحر أذنها فلا أحد يعتدي عليها ولا أحد يأكلها ولا أحد يركبها، وكذلك الوصيلة والحام وهو الذكر، وهكذا هذه كلها يختلقون ويفترون على الله الكذب، وما حرمها الله حتى تحرمونها. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، قال هذه مرت معنا، قال فإن عثر أي ظهر الأوليان، قال الوليان. هذه الآية أصعب آية في كتاب الله، يقول ابن عطية أصعب آية في كتاب الله من حيث الحفظ والتلاوة زين والإعراب والمعنى تفسيرها وعدة أوجه، قال هذه أصعب آية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآية، وهذه صعبة من حيث الحفظ، حيث تلاوتها، من حيث يعني إعرابها صعب الإعراب، من حيث أيضا معانيها دلالاتها فيها صعوبة. طيب يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كيف الرسل يقول لا علم لنا، كيف؟ قال من ذهول الموقف ما يدرون شدة الموقف ضاعت المعلومات. طيب أيدتك بروح القدس، المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، قويتك وكهلا أي 30 سنة، قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة، وإذ أوحيت إلى الحواريين. ما المراد بالوحي هنا؟ أقول الإلهام، الوحي له معاني من الألفاظ المشتركة في القرآن، الوحي لفظ الوحي في القرآن ورد أكثر من 80 مرة وله معاني، من معاني هنا أن المراد به الإلهام، يعني هنا الله كيف أوحى الحواريين، حواريين هم أتباع عيسى، قال ألهمهم مثل ما ألهم النحل وأوحى إلى أم موسى أي ألهمها، مثل ما أوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى لها، هذا كله إلهام، هذا من المعاني. المائدة معروفة وفسرها لكم تفسير واضح، تكون عيدا تكون لنا عيدا لأول آية، وإذ قال عيسى بن مريم، يقول وإذ قال عيسى، كيف قال؟ وسيأتي مثل ما مر معنا، أي يقول هنا. طيب إذن بعدها سورة الأنعام، لعل نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نبدأ بالسورة، بسورة الأنعام. السورة مكية، والسورة التي قبلها كانت مدنية، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها مدنية، هذه مكية. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، بارك الله.